الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قرأنا في درسنا الأخير حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه رزين بن معاوية الأندلسي رحمه الله تعالى وكذلك جاء عن النواس بن سمعان رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى والترمذي وغيرهما والحديث صححه أو حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى وأشار إلى هذا شيخنا مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله رحمه الله تعالى في تتبعه لأوهام الحاكم في المستدرك حيث لم يعلق على كلام الحاكم رحمه الله إذ يقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم أعرف له علة ولم يخرجه وأما متن الحديث فقد فسرها النبي فسره النبي عليه الصلاة والسلام نفسه في قوله ثم فسره أي هذا من كلام عبد الله بن مسعود فأي فسره النبي عليه الصلاة والسلام هو محتمل أن يكون هذا من كلام عبد الله بن مسعود ويحتمل أن يكون هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا التفسير فالحديث مرفوع وتفسيره موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام الصراط في قوله ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ما هو الصراط قال هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله الأبواب المفتحة الذي قال هنا وعن جنبتي الصراط سوران نعم عن يمينه وعن يساره سوران فيهما أبواب مفتحة السوران جمع سور نعم السور من الجدار أو نحوه من الجدار أو نحوه على اليمين واليسار يمين ذلك الصراط وعن يساره وعند هذين السورين أبواب مفتحة الأبواب هذه مفتحة غير مغلقة الأبواب مفتحة غير مغلقة نعم قال وأن السطور المرخى حدود الله عند قوله alaihi salat wassalam, wa alal abwab suturun murkhah. Hadhihi sutur murkhatun maftuha, lam takun muallaqah mathalan, wa tutrak hadhihi alabwab maftuha mutlaqah nihaiyah biduni ayyi mani'in, la bal wada'a 'alayha 'ala hadhihi al-abwab sutur murkhatun wa lam yaqul nabi 'ala hadhihi al-abwab hadid mathalan qawi, innama qala sutur. Na'am, lakinnaha ay hadhihi al-abwab ghair maftuha fathan biduni ayy sitr. Naam, ma hiya as-sutur huna? Qala hududullah. Hududullah fil ahkam wa fil akhlaq wa fil muamala wa fi al-aqida wa fil iman, hadhihi hiya as-sutur. لماذا عبر بالستور؟ لسهولة فتحها، لإمكان أي واحد أن يفتحها ويدخل ذلك الباب أو تلك الأبواب. نعم، التي هي محارم الله، التي هي محارم الله. طبعا كل واحد قد يلتفت إلى الستور، يريد أن يعرف ما وراء الستور، يريد أن يعرف ما وراء الستور، إلا من عصمه الله، إلا ذو التقوى، ما سيتجرأ إلى فتح هذه الستور. أما الفاسقون الذين ليس لهم خوف من الله تبارك وتعالى وليس عندهم خشية سيفتحون هذه الستور، وعنده جرأة أن يفتح الستر ويرى ما وراء الستر، وربما بعد ذلك سيدخل وهذا الحديث يذكرنا بحديث آخر نسمعه كثيرا وهو قوله عليه الصلاة والسلام الجنة حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال كلمة حدود الله جاءت في القرآن كثيرة، من ذلك قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي فلا تجاوزوها، تلك حدود الله هذه السطور فلا تعتدوها، وفي أخرى في آية أخرى قال تلك حدود الله فلا تقربوها، وهذه الثانية أبلغ من الأولى، فلا تقربوها، حتى القرب من هذه الحدود منهي عنه، منهي عنه. قال والداعي على رأس الصراط، وهو قوله وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. نعم، ما هو الداعي؟ من هذا الداعي؟ قال هنا عند تفسيره والداعي على رأس الصراط هو القرآن. إذن هنا الشاهد wasfun min awsafil Qur'an, annal Qur'an huwa da'i ala ra'si as-sirat, ala ra's as-sirat, wa huwa yad'u istiqimu wa antum fit tariq wa antum ala al-islam istiqimu fi aqidatikum wa akhlaqikum wa imanikum istiqimu wa la ta'wajju ay yaminan fatadkhul al-abwab allati ala yamin as-sirat wa la ta'wajju shimalan fatadkhulu tilka al-abwab allati ala yasar as-sirat wa taftah nam as-sutur man fataha hadhihi as-sutur yushiku an yadkhul al-abwab aw man tawaqqafa wa yaltafit ila as-sutur yushiku an yaftah as-sutur falihadha la taltafitu يمينا ولا شمالا استقيموا قال هذا الداعي وهو من القرآن استقيموا ولا تعوجوا بعض الناس نعم اعوج في منهجه مهزوز وهو يريد أن يلتفت يمينا أو شمالا يمشي قليلا ويريد أن يلتفت يمينا وشمالا وبعضهم تجرأ عنده جرأة يقرب إلى أو يتقرب إلى الستور يريد أن يمسك الستر ويفتح فانتبهوا بارك الله فيكم هذا ضرب من النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ضرب الله مثلا صراطا مستقيما و بارك الله فيكم مثل هذه الأمثلة التي ضرب بها ربنا عز وجل أو نبيه عليه الصلاة والسلام تعيننا على الفهم نعم وأنتم على الصراط على الإسلام على التوحيد على الاستسلام لله والانقياد له لا تلتفتوا لا إلى اليمين ولا إلى اليسار هناك دعاة عند هذه الأبواب نعم إما دعاة يدعو إلى الشبهات وإما دعاة يدعون إلى الشهوات نعم فمن يلتفت بدأ يلتفت ويتوقف في سيره يوشك أن يسقط أو يدخل تلك الأبواب التي هي محارم الله تبارك وتعالى نعم وهذا الحديث أيضا يذكرنا بحديث عبد الله بن مسعود الذي رواه أحمد وغيره بسند صحيح خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده وقال أن هذا صراطي مستقيما أو أن هذا صراط الله المستقيم وخط خطوطا عن يمين تلك الخط وعن يساره وقال هذه سبل هذه سبل سبل إلى جهنم سبل إلى النار إلى سخط الله تبارك وتعالى فكم نبينا عليه الصلاة والسلام أو كم من أمثلة يضرب بها نبينا عليه الصلاة والسلام أمثلة كثيرة وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالم لكن قليل من يفهم ما هذه الأمثلة قليل من يستيقظ لكن نحن نضرب دائما بهذه الأمثلة النبوية قال وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن كل مؤمن عندما قال هنا عليه الصلاة والسلام وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من na'am min tilkal abwab qala waihak kalimatu tahdhir, kalimatu tahdhir wa indhar waihak la taftahhu fa innaka in fatahtahu aw in taftahhu talijhu. Na'am talijhu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Al-khutuwat khatwatan ba'da khatwa. Man dakhala fi al-khatwatil ula min khutuwatis syaitan fasawfa yadkhul fil khatwatis tsaniyah. Nah. التفرق الحاصل في الأمة بسبب الالتفات يمينا أو شمالا، بسبب هناك من توقف من سيره، توقف في الطريق وأراد أن يلتفت إما إلى اليمين وإلا إما إلى اليسار، توقف في سيره، هذا هو سبب التفرق. لو يمشي مشيا ما يحصل التفرق. وأقبل على ذلك الداعي الذي هو القرآن الذي قال هنا، قال استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. متى تفرق يحصل؟ ما أخبرنا ربنا عز وجل في كتابه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ماذا قال بعد ذلك؟ فتفرق عن سبيله. قال فتفرق أي بسبب عدم الاستقامة على الصراط، إما بالتوقف ولم يواصل سيره، وإما بالالتفات. فكيف بمن أراد أن يمسك الستور؟ وكيف بمن أراد فتح الستور؟ وكيف بمن دخل الأبواب؟ هذا هو سبب التفرق. نعم، التفرق لن يحصل من المستقيمين على الصراط، لا يحصل أبدا، لأنه على الصراط مستمر يمشي، وهذا مسرع وهذا مبطئ، لكنه يمشي، يمشي على قدر إيمانه. هذا مسرع في إيمانه وعقيدته وأخلاقه وعبادته ومنهجه، وذاك مبطئ بطيء. نعم، منهم من يسقط في الطريق ويقوم ويستمر، ومنهم لا، من ييأس، لما سقط ييأس وينظر إلى الطريق بعيد جدا والتفت إلى الأبواب، هي قريبة، أنا سأدخل من هذا الباب قريب، أما هذا الطريق بعيد جدا، قل من يصبر. فلهذا قال وأن هذا صراطي مستقيما، وهذا الصراط طويل. نعم، بارك الله فيكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المستقيمين على هذا الصراط. آمين، اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.